الذي يتزوج ويخرج عن أهله ما حكمه إذا أغرمته زوجته بالخروج لوحدنا في بيت عن أهلنا ولم نقطعهما بل نصلهما كلما أخذنا مدة قليلة عنهما مع ذكر الجميل شاكرين تجاوبكم ولكم تحياتنا. ربي لا جواز الوالدين لا أجوان الإخرام ذلك بإذنهما وسماحهما فلا بأس. إذا سمح الوالدان وأذن هذا في الخروج فلا شيء بهذا، لأن المرأة قد لا تناسبهما وقد لا تستقيم معهما، فإذا سمح له بالخروج في بيت وحده فلا حرج عليه ولا بأس عليه، وليس هذا من القطيع. إنما الكلام فيما إذا لم يسمح هذا هو محل البحث. إذا لم يسمح له بالخروج ولم تستقيم الحال بينه وبينهما هذا هو محل النظر، هل يقطعهما هل يعطيهما هل يطلق المرأة هذا هو محل النظر. أما إذا سمح وأذن له بالخروج فلا شيء عليه، ولكن إذا لم يسمح فلينظر فليتأمل، فإن كانت المرأة أساءت إليهما ولم تحسن صحبتهما هذه لا خير فيها، فينبغي إبدالها طلقها وأعطي الله خيرا منها، ومن يتقي الله جل هو مخرجا. أما إذا كان هما اللذان أساء إليها وهي محسنة إليهما وهي طيبة في الدين والأخلاق وقائمة بحقهما من الخدمة وغير ذلك ولكنهما يبغضانها لأسباب أخرى هذا هو محل النظر، لا يعجل، يجتهد في إفراحهما والكلام الطيب معهما ويبين حال المرأة وحاجته إليها وأنها لم تسئ إليهما ولم تقم إلا بالخير لأن الله يهديهما فيكف عن إلزامه بطلاقها، ولا يخرج فلا يعجل بالخروج بل يطمئن، والذي يظهر لها إذا كان لم تسئ فيلزمه طلاقها لأنهما هم الذي أساء إليها وأساء إليه، ولكن يرفق بهما ويجتهد في برهما والإحسان إليهما والصبر على ما قد يقع منهما من الأذى حتى يفرج الله ولا يعجل الطلاق، لأن المرأة الصالحة قد لا يوجد مثلها بعد ذلك. والدعم المرأة لا تستريح العيش مع أمه ولا بد أن يقيم لها في البيت الخارج، هذا ينظر في إذا كان حاله فلا إشكال، وإذا لم يسمع لهما في حاجة إليه فلن يطلقها وليصل معهما حتى يأتي الله بامرأة تقدر عليهما. أما إذا كان لا يستطيع طلاقها لأنه فقير وإذا طلقها قد ينظر قد يصيبه غضب عظيم في عدم وجود زوجة وعدم وطأة على زوجة قد يستفتحهما ولا يعتز الأمور ولعل إخوة يقوم بواجب وهو معلوم في هذه الحالة، لأن الطاعة هو المعروف، إنما الطاعة المعروف وليس طلاقها وهي مستقيمة ليس طلاقها من المعروف، إذا كان طيبة في دينها وفي أخلاقها ولم تسئ إليهما ولكن لم تستقم الحال معهما إما لبخل الوالدين وإما لسوء المعاملة أو لأولادهما الآخرين أو مناسيهما أو غير ذلك، إذا كان هناك أسباب أخرى فلا يعجز الطلاق ما دام الصالحة في نفسها البدء للزوجة، أو كذلك إذا كان عاجزا عن تحصيل رجلها فلا يعجز إلا إذا كان في نفسها سيئة غير مستقيمة أو غير مستقيمة معهما بل تؤذيهما، فإذا كانت غير صالحة في نفسها أو غير صالحة معهما تؤذيهما وتسيء خلقها معهما فليطلقها وسوف يعطيه الله خيرا منها ومن يستقي ذلك له مخرجا. قلت بذلك أكثر له أولاد أن ولو مطلق.